أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وردني تعليقا على درس الفائت يوم الخميس، درس الحديث، هذه الأسئلة التالية. طبعا كان حديثنا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وتكلمنا في ذلك عن الأموال المحرمة وغير المحرمة، ومتى يكون الأصل في الشيء الحرمة، ومتى يكون الأصل في الشيء الإباحة. فتعليقا على ذلك، يسألني بعض الإخوة يقول: راتب الدولة هل يوجد فيه ريب لأنه يأتي عن طريق البنوك؟ أما أن فيه ريبا فنعم، فيه كل الريب، ولكن هذا الريب لا يصل إلى درجة الحرمة. الأموال التي نأخذها، تأخذونها ونأخذها من الدولة، تسمى أموالا مشبوهة. وأوضحت ذلك عندما شرحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. وأعيد الشيء الذي ذكرته آنذاك باختصار: هذا المال خليط، فيه ما يأتي بطريق مباح، وفيه ما يأتي بطريق محرم، فيه أموال عبارة عن فوائد ربوية، وفيه أموال أخذت بدون حق، وفيه أموال صحيحة مباحة. فما كيف يحل لنا أن نأخذ من مجموع هذه الأموال؟ قال الفقهاء: كل إنسان قدم خدمات للمجتمع الذي هو فيه، خدمات مفيدة أيا كانت، تقدر هذه الخدمات عرفا بأجر. الأجر الذي يستحقه هذا الإنسان على خدماته في عرف هذا البلد بناء على مستوى المعيشة في هذا البلد كذا من المال، هذا المبلغ يحل له أن يأخذه، وجهده الذي قدمه يطيب هذا. الذي قام بخدمة يقرها الشارع مفيدة للمجتمع قد استحق على ذلك أجرا، هذا الأجر الذي يأخذه ليس محرما، ولكنه لا يخلو عن كونه مشبوها. وأنا قلت في الأسبوع الفائت: نحن الآن لا نتحدث عن الشبهات، نضع الشبهات على الرف، نحن أقل من أن نسمع إلى هذه الدرجة من الورع، ولكن الخطوة الأولى هي أن نمحص أفواهنا من المال الحرام الذي لا وجه له إطلاقا، هو أن نمحص جيوبنا من المال الذي قطعا حرمه الله عز وجل علينا. فأنا أقول للأخ السائل: اطمئن بالا، إذا كنت تقدم عملا للمجتمع فيه فائدة مشروعة فلك أن تأخذ أجرك على ذلك من مال الدولة، وهذا ليس محرما ولكنه طبعا مال مشبوه. وين شو المال اللي ما هو مشبوه اليوم؟ كل الأموال مشبوهة تقريبا. أخي يسألني عن أنه اشترك في جمعية تعاونية سكنية، الحقيقة لم أفهم السؤال، فإذا كان موجودا فليسألني شفاها في آخر الدرس أو بعد أن نخرج من المسجد حتى أفهم سؤاله وأجيب إن شاء الله. أخ ثاني يقول: ما هو الحكم في أكل ذبيحة أهل الكتاب، وخاصة في حال وجود المسلم في بلاد كفر، وهل يتناقض ذلك مع ما نعلمه من مشروعية أكل لحم أهل الكتاب في حال عدم التأكد من الذبح؟ إذا تأكدنا أن الذي ذبح كتابي تأكدنا من ذلك، فالأمر سهل، وإن كان في خلاف بين الأئمة الشافعية والأحناف، لكن الأمر ميسور. لكن إذا لم تتأكد أن الذبيحة ذبحت بيد والذي ذبحها كتابي فهذا لا يجوز عندئذ. مثلا تأتينا لحوم مكتوب عليها ذبحت بالطريقة الشرعية أو ذبحها كتابيون، هذه العبارة لا يجوز الاعتماد عليها إطلاقا، لأن الذي يقول هذا الكلام نفسه غير موثوق، وهذه كلمة للدعاية تكتب فقط. فالرجل الذي يعيش في أوروبا وأخذ لحما من مكان علم يقينا أن الذين ذبحوه هم من أهل الكتاب ينطبق عليه ما قد قلناه في الدرس، لكن والله لا يعلم هذه الذبيحة من ذبحها، وهل ذبحت بطريقة شرعية أم بالمقصلة وبالخنق وبالوسائل التي تعلمون. إذا شك وارتاب في ذلك فالأصل في اللحم النجاسة والحرمة كما أوضحنا. نعم هو إذا ما تحرم بجوز ليأكل، إذا حب أنه يأكل يتحرى طبعا، يعني إذا أحب كان حريصا على أن يأكل اللحم، إذا طريقة ذلك أن يتحرى. فإذا تأكد من أن الذين ذبحوا هذه الذبيحة كتابيون وباليد يعني وبالوسائل الأخرى يأكل، والخلاف في هذا المقام رحمة فعلا، ولكن إذا لم يتأكد فلا يجوز له أن يأكل. هل يجوز أكل لحم المعلبات التي تكون مصدرها من الدول غير الإسلامية مع أنه يكتب على بعضها ذبح على الطريقة الإسلامية؟ قلت لا يجوز، لأن الأصل في اللحوم النجاسة، ولا يجوز أن نعتبرها حلا طاهرة إلا بعد اليقين بأن شروط طهارتها التزكية التي شرطها الشارع موجودة. هذه القاعدة تفيدنا كثيرا، لكن طبعا عندما نعلم أن هذه الذبيحة قطعا ذبحها كتابي انتهى خلاص، صار اليقين. الشافعي بيقول لازم هذا الكتاب نعرف أنه من سلالته من جده جد جد جده هيك إلى ما قبل بعثة الرسول كانوا كتابيين، هذا صعب. الإمام أبو حنيفة لا يشترط هذا، الآن هو كتابي خلاص، هو الآن كتابي يجوز، وفي هذه القضية فسحة. هذه أسئلة وردت تعليقا على درسنا الفائت، انتهينا منها، نعود إلى درسنا الجديد. كنا قد بدأنا بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا أيضا حديث مختصر من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرحت لكم معنى جوامع الكلم في الأسبوع الفائت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أولا قال النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء، ما قال من إسلام المرء، وفرق كبير بينما لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم من إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولو قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لو كان الحديث من إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فالأمر صعب جدا والحرج قائم على كل إنسان. معنى الحديث يكون أن الإنسان إذا شغل نفسه أو لسانه بما لا يعنيه فإسلامه إذن غير صحيح وغير قائم، لأن الرسول يقول من إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولكن من ألطاف الله عز وجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا هذا الحكم على نحو آخر فيه لطف ورحمة إلهية، فقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا بكلمته التي شرح فيها لجبريل عليه الصلاة والسلام الإيمان والإسلام ثم الإحسان، أوضح لنا حقيقة الإيمان ثم أوضح حقيقة الإسلام، ثم سأله جبريل عن الإحسان فقال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول إن ترك الإنسان ما لا يعنيه من الأمور دليل من أدلة ارتفاعه إلى درجة الإحسان التي طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل منا. هذه الفقرة الأولى من الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى أن نترك ما لا يعنينا؟ يقال فلان عناه هذا الأمر، أي أهمه هذا الأمر. هذا الأمر من معنياتي، أي مما يهمني. وما الذي يهم الإنسان؟ يهمه في خاصته مأكله، مشربه، ملبسه، مسكنه. هذه المصالح التي تتعلق بشخصه تهمه، لأن حياته الأساسية أو الكاملة تقريبا تقوم عليه. فإذا أخذ الإنسان يتحدث عن الطريق الذي به يكتسب قوتا، ذهب إلى هنا وهنا وجلس مع أصدقائه يبحث معهم عن الوظيفة المناسبة التي ينبغي أن يشتغل فيها، عن البلدة التي ينبغي أن يتاجر فيها، والمسألة متعلقة بمصلحته في هذا الصدد. هذا ليس مما لا يعني، بل هو مما يعني. رجل أراد أن يبحث عن سبيل لسكن مناسب لائق به لأنه بحاجة، مهما تكلم ومهما بحث في هذا الصدد فهو يبحث فيما يعنيه. رجل أراد أن يبحث عن سبيل زواج، سبيل مهر، الأمور التي تتعلق بهذا الصدد، هذه من خصائصه التي تهمه مما يعنيه، وهكذا. فهنالك قضايا هي بجملتها ما يتعلق بمأكلك ومشربك، ما يتعلق بمسكنك ومنكحك، ما يتعلق بكسوتك. هذه الأمور طبعا من شؤون الدنيا نتكلم، كلها من معنياتنا التي لنا أن نتكلم فيها، بل وإذا كان قصدنا حسنا لنا ثواب على ذلك، وكتب الله الذي ينفق وقته في هذا من المتعبدين إذا كانت النية لوجه الله عز وجل. أما أن يشغل أوقاته في سبيل الدين وطلب العلم ومعرفة الإسلام فذلك من الواجبات، لا نتحدث عن هذه الأمور. إذن ما الذي بقي؟ الباقي كله مما لا يعني. فإذا جلست مع إخوة لك تسامرهم وأخذت تتكلم عن فلان الذي ارتكب الإثم الفلاني والذي أساء في عمله الفلاني والذي خرج عن شرع الله بالعمل الذي قامه يوم كذا قام به يوم كذا وكذا، مثل هذا الكلام لا تقوله بصدد أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. ليس الرجل أمامك حتى تقول له يا هذا اتق الله، إذن هذا الكلام لا فائدة منه. إذن فالكلام مما لا يعني، هذا الكلام مما لا يعني. وإذا كان الإنسان مثابرا على ذلك فذلك دليل على أن هذا الرجل إسلامه لم يحسن ولم يرتقي إلى درجة تمت إلى الإحسان بأي صلة إطلاقا. هذا مثال. وجئت بهذا المثال لأن كثيرا حتى من المسلمين، حتى من الذين يمارسون الدعوة إلى الله عز وجل واقعون فيها، وربما كان أحدهم يظن أنه يتحرك بذلك حبا لله أو يتحرك بذلك أثم على المسلمين، وهو لا يدري أن الشيطان قد ركبه وهو يضحك منه. أن أجلس مع زملائي أو مع إخوان لي بمناسبة فنضع اسم زيد من الناس في المائدة ونتحدث مثلا عن نفاقه، نتحدث عن عمله كذا، نتحدث عن شأنه، أنا أذكر قصة وهو يذكر قصة أخرى عنه، والثالث يقول شيء آخر يتحدث عنه بحديث ثالث، هذا مما لا يعنيه أولا وهو غيبة، ثانيا والغيبة شر من الأول. لماذا؟ لأنك لو ذهبت إلى داره طرقت عليه منزله ثم جلست إليه وجها لوجه وقلت له يا هذا أنا جئت إليك لكي آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، بلغني عنك كذا وكذا وكذا، فإن صح ذلك فأنت مؤاخذ بهذا عند الله عز وجل، فلك أجر عظيم جدا، وربما كتبك الله من الصديقين. ولو أنك ذهبت إلى رجل يريد أن يشاركه فأردت أن تحذره منه وهو يستشيرك في هذا الصدد فكذلك أنت مأجور إن شاء الله على هذا. وإذا كان يريد أن يتزوج من أسرة واستشرت في ذلك فسردت له ما أنت متيقن من وضعه كذلك هذا حسن، لكن لست مستشارا في أمره ولست تكلمه هو شفاه، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، تتحدث عنه وهو بعيد عنك. ما فائدة هذا الحديث؟ ليس لهذا الحديث إلا فائدة واحدة، هي أن تشفي غليلك، أن تشفي غليل قلبك، وتلك لذة دنيوية يجنيها الإنسان وليست قربة إلى الله سبحانه وتعالى إطلاقا. أولا فيها الغيبة، ثانيا مظهر من مظاهر دخول الإنسان في ما لا يعني. رجلا من الناس يجلس على قارعة الطرق لينظر إلى الغادين والرائحين، وكلما مر غاد أو رائح التفت إليه وقومه بميزان من فكره وأخذ ينقد هذا ويترجم هذا ويتحدث عن نسب هذا، وهذا شأن غالبا شأن أولئك الذين طاب لهم الجلوس على المقاهي وطاب لهم الجلوس على قارعات الطرق، عادتهم دائما أن يتحدثوا عن فلان من الناس وفلان من الناس يترجمونه، كيف كان هذا وضعه وكيف كان غنيا ثم افتقر وكيف سافر ورجع وفعل وترك، فلان من الناس كيف كانت حاله وكيف أصبح وكيف تعلقت به أمور معينة وهكذا، لم يجني بذلك قربا إلى الله ولم يتعلم علما ولم يستفد لنفسه مالا ولم يصلح لأمر لنفسه شأنا. هذا مثال آخر للخوض فيما لا يعني الإنسان. وإني أقول ويا للأسف كلنا في هذا العصر إلا من رحم ربك وقليل ما هم مغموسون في بحار هذا الذي حرمنا نهانا الله ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، الخوض فيما لا يعني. سهراتنا خوض فيما لا يعني، مجالسنا مع أصدقائنا خوض فيما لا يعني، وأمثلة الخوض فيما لا يعني كثيرة جدا. بعضها يدخل في الغيبة وبعضها قد لا يدخل في الغيبة، ولكنه من عموم ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. هذا الشيء الذي نهينا عنه ما ينبغي أن نتهاون به. قد يقول قائل: إعان، هذا من حسن إسلام المرء. لكن على كل، نحن مسلمون ولله الحمد. معنى ذلك أننا إذا جلسنا دائما نتكلم فيما لا يعني فإن إسلامنا لن يخدش. هذا التصور غلط. لماذا؟ قلت مرارا وينبغي أن لا ننسى أبدا، إن ارتكاب المكروهات باستمرار يجر إلى ارتكاب الحرام، وارتكاب الحرار والاستمرار عليه يجر إلى الكفر بالله عز وجل. وحصون الإسلام هي أساس في إبقاء الإسلام على صاحبه، فإن لم تغلق أبواب هذه الحصون تسلل الشيطان إلى جوهرة الإسلام فتخطفها منك. أنا عندما أترك نفسي على سجيتها وأتحدث فيما لا يعنيني صباح مساء، ما الذي يحدث؟ يحدث أن القلب يقسي. فإذا قسى القلب فإن قسوة القلب تزجني شئت أم أبيت إلى المحرمات. هذا شيء واضح وشيء مجرب. فإذا زجت بي قسوة القلب إلى المحرمات، هيهات أن يقف الإنسان عند هذه المحرمات. تصبح القضية مثل طريق منحدر منزلق، وهوى في هذا المنزلق بدفع شديد. بعد أن هوى فيه بدفع شديد ووصل إلى منتصف الهاوية، هل يستطيع أن يتوقف؟ لا. لماذا؟ لأن قوة الدفع تتضاعف عنده. كلما هوى أكثر كلما قوة الدفع، وكلما القصور الذاتي هيمن نفسه على هذا الإنسان، هيمن على هذا الإنسان، فما عاد يستطيع يملك زمام أمره، ما عاد في كوابح، بده يتقلب ويصل إلى أسفل الوادي. عندما يستهين الإنسان في ارتكاب المحرمات ويمر وقت عليه وهو هكذا، هيهات أن يشد إلى ماضيه سابقا. إلا ما رحم ربك. ولا بد إذا رحم الله أن يكون لهذا الإنسان خيط قوي يصله مع الله حتى وهو في حالة هذه المحرمات التي يرتكبها. إذا لم يكن هذا الخيط الخفي أو الظاهر، فإن هذا الإنسان حتما ستشده المحرمات إلى القاع. وما هو القاع؟ الكفر. هنالك أثر، وصحيح هذا الأثر، وأكد عليه القرآن وأكده صحاح السنة: المعاصي بريد الكفر. المعاصي بريد الكفر. الشيطان لا يطمع بالمعصية أبدا. الشيطان لا يغنيه منك أن تعصي الله، لأن الشيطان سمع قبلك قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الشيطان بعرفان الآية. ولكن الشيطان عندما يغريك بالمعصية يطمع بماذا؟ يطمع بأن يجرك من معصية إلى أختها إلى ثالثة إلى رابعة حتى يوصلك إلى الكفر. ولن يدعك الشيطان وقد سرت وراءه إلا بعد أن يسلمك إلى هاوية الكفر حتما. فالإنسان ما ينبغي أن يستهين، أن يقول: إيه، ما دام على كل نحن مسلمين فإن دخلنا فيما لا يعنينا لا يهمنا. لا، إن دخولك فيما لا يعنيك يجعل نقطة سوداء في قلبك. وهذه معان الإنسان ينبغي أن يقدرها. فإذا نكتت هذه النكتة السوداء في القلب فتح أمامك باب ارتكاب المعاصي. فإذا ارتكبت المعاصي واستذقت لذة هذه المعاصي لم تستطيع أن تعود إلى الوراء إلا في حالات قليلة نادرة لا ضمانة يعني. وعندئذ الخوف الشديد هو الموت على الكفر، وهذا ما ينبغي أن يحذر منه الإنسان دائما. فمن أجل هذا ينبغي أن نوصي أنفسنا، لا سيما هؤلاء الإخوة الذين يسيرون في طريق الدعوة إلى الله والذين أكرمهم الله عز وجل بالهداية، إذا جلسوا مع إخوانهم، إذا جلسوا مع أهاليهم، إذا جلسوا مع أولادهم، ألا يشغلوا أنفسهم إلا بخير أو بمباح أو بشهوة من الشهوات التي أباحها الله لك. لا حرج، قد يقول قائل إنه في حرج هذا الأمر، يعني الإنسان بده يتكلم له شي ساعة زمان ما يستطيع. لا، الرسول عوض، بل شرع الله عز وجل ما أغلق بابا إلا وفتح لك عوضا عنه بابا آخر. أرأيتم إلى الرجل يأوي بعد صلاة العشاء إلى بيته ويجلس مع أهله فيداعب أهله ويمازح ويلهو مع أهله بكل ما يشاء من أنواع اللهو غير الغيبة غير ما حرم الله، له على ذلك أجر كبير جدا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم عن السهر بعد صلاة العشاء، لكن نبي الله صلى الله عليه وسلم استثنى أن يجالس الرجل أهله، أن يسامر الرجل أهله وليسامرها في غير شيء من الدين، يعني مو ضروري يعدوا كتاب فقه، مو ضروري أنه يتحدثوا عن الدين، لا، ليتحدث عما طاب له من الحديث، هو مأجور. فالله عز وجل أغلق لك بابا لكن فتح لك بدلا عنه بابا آخر. اجلس وتحدث عن مصالحك الدنيوية لا مانع، تحدث، أنت طالب علم تدرس تكون نفسك ثقافيا، أنفق وقتا طيبا في العكوف على دراستك ولك الأجر على ذلك، حتى وإن لم تكن دراسة شرعية لك الأجر على ذلك. اجلس مع إخوتك مع أهلك، أشعرهم بأنسك، أشعرهم بمودتك لهم. إخوتك الصغار أخواتك لا تجافهم، ما أكثر الشباب الذين إذا جالسوا زملائهم أظهروا كل مظاهر البشاشة وكل مظاهر الوداد وكل أنواع المرح، فإذا انسل من بينهم ودخل إلى منزله قطط ولبس شخصية أخرى وظهر الجلال على مظهره وهيكله ولم يستطع أحد أن يدنو إليه، وهو يظن أن هذا نوع من الشخصية، ربما كان عذره أن الأسرة غير متدينة، الأسرة متفلتة وهكذا فيفعل ذلك. لا يا أخي، أنت على خطأ كبير، وأنت لا تتعامل مع الله كما أمر بها الله عز وجل في الوقت الذي نهاك عن أن تخوض فيما لا يعنيه، أمرك بأن تري إخوتك وأخواتك وأهلك، أن تريهم منك الجانب المؤنس، الجانب اللطيف، الجانب المرح، الجانب الفكه. وإذا كنت أبا فأشعر أولادك أنك أخ كبير لهم، بل ربما اقتضاك الأمر في بعض الأحيان أن تشعرهم بأنك أخ صغير لهم، أشعرهم بهذا ولك أجر كبير على ذلك. وإنما الأعمال بالنيات. وما أكثر الشباب الذين يسألونني ويقولون إنه يعني الأسرة عند منهم منحرفة، فهو يدخل دائما في غرفة خاصة يغلق على نفسه الباب، وربما بالرتاج يغلق و لا يدع أحدا يدخل إليه غرفته، ودائما هكذا شأنه، يعني يزعم أنه ما بده يشغل نفسه بما لا يعني. لا مو هيك، افهم الأمر بالمعنى الذي شرعه الله عز وجل. لكي تدعو إلى الله في بيتك، لكي تكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر في منزلك، ينبغي أن تمهد لذلك تمهيدا. ما هو هذا التمهيد؟ هذا التمهيد أن تخفض جناحك لإخوتك ولأهل بيتك جميعا، وأن تكون أرضا وترابا لكل أعضاء الأسرة في هذه الدار، تكون أرضا وترابا لهم. الخادم في البيت إذا سئل عنه أشاروا إليك، هكذا ينبغي أن تكون. بهذه الطريقة تهيمن، بهذه الطريقة تفرض شخصيتك، لا بالتقصير تفرض شخصيتك، لا بهذا التقلق عن الأسرة تفرض شخصيتك، لا. وكن حكيما، لا تجالسهم في محرم، لا تجالسهم في شيء نهى الله عز وجل عنه، ولكن في الوقت ذاته عندما تدخل إلى البيت هيئ في ذهنك برنامج، منهاجا من العمل المرح، منهاجا من الكلام الجذاب، هيئ في نفسك، ثم اجلس واجمعهم من حول مرحك وفكاهتك ولطفك، تجد أنهم استغنوا عن المحرم بك، استغنوا عن المحرم بالجلوس معك. ومرة إثر مرة إثر مرة تصبح أنت المرشد الذي يقبل كلامه في المنزل. الله عز وجل عندما نهانا عن أمور لم يحرجنا، ما يريد الله بنا حرجا إطلاقا، ما أغلق بابا إلا وفتح عوضا عنه بابا آخر. وإذا شعرت بالملل والسآمة في نفسك، فما أكثر الوسائل التي شرعها الله لك وعلمك إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسري عن نفسك ولكي تجدد نشاطك دون أن ترتكب محرما، ودون أن تغتاب إنسانا، ودون أن تخوض فيما لا يعنيك. أقبل إلى زملائك وله معهم بما شئت من اللهو الذي لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، وارجعوا إلى سيرة المصطفى، ارجعوا إلى شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدون كم كان يلعب رسول الله، كم من اللعب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعبها ويلهو بها مع أهله ومع أصحابه. واخترع لنفسك ما تشاء من ذلك كله، املأ وقتك مع أصدقائك ومع زملائك بما شئت من هذا كله، ولسوف تجد أنك لا تحتاج إلى أن تعرج على شيء حرمه الله سبحانه وتعالى عليك إطلاق بشكل من الأشكال. إذن لا حرج في الإسلام، ولكن علينا أن نتأدب بآداب الإسلام دائما حتى نحافظ على هذا الإسلام نقيا بين جوانبه. أقول هذا الكلام ثم أذكركم بالمشكلة الكبرى التي نقع فيها في حياتنا اليوم. ليت الأمر توقف عند الدخول فيما لا يعني، بشرط أن لا يكون غيبة، بشرط أن لا يكون نميمة، ولكن والله ما أكثر ما تكون مجالسنا، وأنا هنا أتحدث عن المسلمين، لا أتحدث عن الفاسقين، لا أتحدث عن المنحرفين، أتحدث عن كثير من المسلمين أنفسهم، ربما أتحدث عن كثير من دعاة الإسلام أنفسهم، إلا ما رحم ربه. إذا جلسوا فإن مائدتهم الشهية العامرة ليست إلا نهش لحوم الناس. يا ناس، هذا حرام، هذا حرام، هذا حرام. ما ينبغي أن نذكر اسم إنسان بشخصه فننهش لحمه ونغتابه بدون فائدة. وقلت لكم الفائدة آنيا، حدثتكم عن الحالات التي يجوز لنا أن نشرح الإنسان فيها. رجل بده يتزوج من أسرة، رجل بده يشارك رجل بده يصادق، تأمر بالمعروف تنهى عن منكر من هذا القبيل، ما عدا ذلك لا، لا يجوز. تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر، افعل كما كان يفعل رسول الله. ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟ صلى الله وسلم على رسول الله بالذوق الرفيع. ربما وجد المعصية جهارا نهارا فصعد المنبر وقال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، كلمة دائما كانت تتكرر على لسان رسول الله. ألا يستطيع أن يشير ببنانه إلى هؤلاء الناس؟ إلى هؤلاء يستطيع، لكن لا يجوز ذلك. الله عز وجل قالوا لا يغتب ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. انظروا إلى التشبيه الخطير الفظيع الذي شبه الله به الغيبة، كأنك تضع هذا الإنسان على مائدة وتنهش لحمه وهو ميت. وربما كان هذا إشارة إلى نوع العقاب الذي يعاقب الله به المغتابين. أنا أقول إن مشكلة المسلمين اليوم هذه، من مشكلاتهم هذه. وليت الأمر وقف عند الفساق، الفاسق فاسق وربما يعترف بأنه فاسق ويدعو الله لنفسه بالصلاح، لكن المسلمون الدعاة إلى الله عز وجل، ما أكثر ما يجلس بعضهم أو كثيرا منهم في المجالس فيتحدثون عن فلان. طيب لك يا أخي فلان وفلان مو غيبة، لازم الناس يعرفوا، لازم الناس يعرفوا يحذروا هذا. طيب الناس عرفوا، كلهم عرفوا، نحن قاعدين كلها تعرفانين، خمسة قاعدين من المجلس كل الخمسة عرفانين، خلاص عرفنا، لماذا الكلام؟ هذه شهوة، شهوة يحاسبنا. ذاك ارتكب شيئا نهى الله عز وجل عنه، طيب وأنت ارتكبت شيئا لا يقل عن ذلك، ربما كان أشد وأخطر، فلماذا تضع الناس في ميزان نقدك ولا تضع نفسك في ميزان هذا النقد؟ هذا معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. مو معنى الآية أنه لا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر، لا، معنى هذه الآية لا تجلسوا بعيدا عن أصحاب المحرمات والمنكرات وتتمتعون بالحديث عنهم والكلام عن مبادئهم وأشيائهم وأنتم قد ضيعتم على أنفسكم واجباتكم. لا يعاقبكم الله ولا يحاسبكم إذا أصلحتم أنتم أنفسكم. ثم إن نعم كان متكلم عنه شخصية مسؤولة أو رسمية، مما كان هذا الشخص مسؤول مو مسؤول. لا يجوز لنا أن نتحدث عن رجل باسمه إلا كما قلت لكم، رجل يريد أن يعامله نحذره حتى لا يغتر به، رجل يريد أن يشاركه نحذره، رجل يريد أن يصاهره نحذره، وكل هذا لا مانع. أو وقفنا وجها لوجه أمامه نحذره، نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر. ورد أن الرشيد أو أحد خلفاء العباسيين دخل عليه رجل من درويش الصالحين وكان في مجلس هذا الخليفة منكر، منكر يعني ربما كان بسيطا، فأنكر عليه وقال إن سمعنا من أجدادك وأجداد أجدادك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما إذا وقفوا على المنبر قالوا إن الله يأمر بالعدل بالمعروف، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، وأنا أذكرك بما ذكرنا به أجداده وهذا منكر لا يجوز. وقال الكلام بشكل صريح واضح مجاب لكن طبعا بلطف. فماذا فعل هذا الخليفة؟ قبل نصيحته وشكره على ذلك وأعطاه وأكرمه وانصره. لما انصرف الرجل أمر هذا الخليفة أحد غلمانه أن يأخذ شيئا من المال، وقال له اتبعه وراقبه، فإن رأيت أنه أخذ يجلس بين الناس ويحدثهم أنني دخلت إلى أمير المؤمنين فرأيته متلبسا بمنكر فأنكرت عليه فانصاع لكلامي وأخذ يتمشتق بهذا في مجلس ثم في مجلس ثم في مجلس، فعد وأخبرني. وإن رأيت أن الرجل خرج صامتا وظل صامتا وراقبته مدة وبقي هكذا فأعطه هذا المال. خرج الرجل وأخذ يراقبه كما يراقب الناس اليوم بعضهم بعض، أخذ يراقبه أيام، إذا به الرجل ساكت صامت كأنه ليس هو الذي دخل في مجلس أمير المؤمنين وأنكر إطلاقا، لا بإشارة ولا بتلميح ولا بتصريح. ووالله هذا الأمر صعب، النفس دائما توخي صاحبه، احكي احكي خلي الناس يعرفوا مين أنت. النفس دائما تحمل صاحبها على القول، لكن الرجل لم يتكلم. وبعد أن يأس زاره وقال له لقد أمرني أمير المؤمنين أن أعطيك هذه الهدية من المال، فقال له سلم على أمير المؤمنين وقل له ليضعها في المكان الذي أخذها منه. هكذا كان يصنع. فمهما كان الشخص تقول الكلمة أمامه تذكره بالله عز وجل أمامه، ومع ذلك ليس معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر أن ينفذ كلمة الحق هذه بزخم من التهديد والوعيد وأن يجبد ويرغي، ليس هذا معنى الكلمة. أن يصرح بحكم الله وأن ينبهه بشفقة وبكلام ينم عن الرحمة عليه، ينبهه إلى أمر الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا لا مانع أن يذكر الناس إذا لم يكونوا يعلمون، أن ينبههم إذا كانوا غافلين، إذا كانت الفائدة تدعو إلى ذلك. لكن عندما تزول الحاجة إلى ذلك فإن الحديث عن زيد باسمه وعن خالد باسمه غيبة نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والإنسان أعلم بنفسه، أنا أعلم عندما أريد أن أتكلم عن شخص لكي أشفي غليلي، أعلم أنني أتكلم لكي أشفي غليلي، وعندما أتكلم عنه لكي أنبه ولكي أتقرب إلى الله أيضا أعلم. واستفت نفسك وإن أفتاك المفتون، المسألة ما تلتبس إطلاقا على أحد من الناس. نقف عند هذا الحد، والأسئلة التي وصلتني إذا كانت متعلقة بالدرس أجيب عليها إن شاء الله يوم الخميس المقبل إذا أحيان الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.